بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الدرس الخامس في قتل الخليفة المظلوم، نجمع فيه بعض الروايات التي نذكرها فيما مضى. ولا شك أن هذه من أكبر الفواجع في تاريخ المسلمين، فنريد أن نستوفيها. يقول ابن كثير: كان سبب مقتل عثمان رضي الله عنه أن الخوارج من المصريين الثوار كانوا محصورين في زمن عمرو بن العاص، مقهورين معه، لا يستطيعون أن يتكلموا بسوء لا في خليفة ولا في أمير، فما زالوا يعملون عليه حتى شكوه إلى عثمان لينزعه عنهم ويولي عليهم من هو ألين منه، فلم يزل ذلك دأبهم حتى أجابهم عثمان رضي الله عنه فعزل عمرو بن العاص عن الحرب وتركه على الصلاة، وولى على الحرب والخراج عبد الله بن سعد بن أبي سرح. ثم سعوا بين الاثنين عبد الله بن سعد وعمر بن نميمة حتى كان بينهما كلام، فأرسل عثمان فجمع لابن أبي سرح جميع عمالة مصر، الخراج والحرب والصلاة، وبعث إلى عمرو بن العاص أن يقدم عليه في المدينة، وقال: لا خير لك في المقام عند من يكرهك. فانتقل عمرو بن العاص إلى المدينة رحمة الله عليه. قال: ونشأ بمصر طائفة بعضهم من أبناء الصحابة يؤلبون الناس على حربه والإنكار عليه، وأكثرهم كما تقدم كان عثمان قد أقام عليهم الحد، فأقاموا الناس وخرجوا معتمرين في رجب. هم خرجوا خرجتين، الأولى في رجب والثانية في شوال. فكتب عبد الله بن سعد إلى عثمان أن هؤلاء القوم في صفة معتمرين لكنهم منكرين عليه. فلما اقتربوا من المدينة أمر عثمان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يخرج إليهم ويردهم، فخرج إليهم علي رضي الله عنه، وكان عمار يعني قد وجد في نفسه، لأن أيضا عثمان رضي الله عنه عزره هو وعباس، وتقدم عباس بن عتبة كان بينهما شيء، فعزر الاثنين رضي الله عنه، فوجد في نفسه عمار رضي الله عنهم جميعا. قال: فانطلق علي إليهم وهم في الجحفة، وكانوا يعظمون أمر علي ويبالغون فيه، فردهم وأنبهم وشتمهم، فرجعوا على أنفسهم بالملامة، وقالوا: هذا علي الذي تحاربون الأمير بسببه وتحتجون عليه به. وكان علي سألهم: بالله اسمعوا ماذا ينقمون على عثمان، كما قال عثمان لذلك البصري. قال البصري: يقول إن عليك أمور عظام. ثم قال: انظروا إلى هذا، يزعم أنه قارئ وفقيه وهو لا يفرق بين العظام والمحقرات، وبعضها حسنات، إذا محاسني لا أدل بها كانت ذنوبي، فقل لي كيف أعتذر. قالوا: إنه حمل حمى، وإنه حرق المصاحف. شوف كيف يجعلون الحق في صورة باطل. وإنه حرق المصاحف، وإنه أتم الصلاة في منى، وإنه ولى الأحداث الولايات، وإنه أعطى بني أمية أكثر من الناس. فأجابهم علي رضي الله عنه قال: أما الحمى فإنما حماه الإبل الصدقة لتسمن، ولم يحمه لإبله ولا غنمه، قد حماه عمر من قبل. وأما المصاحف فإنما حرق ما كان سبب الاختلاف، وأبقى للناس هذا المصحف الجامع الذي اتفقوا عليه، كما ثبت في العرض الأخيرة من قراءة زيد بن ثابت رضي الله عنه. وأما إتمامه الصلاة بمكة فإنه كان قد تأهل ونوى الإقامة فأتم، وأما توليته الأحداث كما تزعمون فإنه لم يولي إلا رجلا سويا عدلا قويا أمينا، وقد ولى النبي صلى الله عليه وسلم عتاب بن أسيد على مكة وعمره 20 سنة، وولى أسامة بن زيد وهو أصغر من 20، وطعن الناس في إمارته كما طعنتم في إمارة عثمان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لخليق بالإمارة. وأما إيثاره قومه فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر قريشا ويتألفهم، يتألف القلوب، وعتبوا عليه في عمار ومحمد بن أبي بكر، فقال: إنما أقام عليهما ما يجب عليه، وهذا الإمام يفعل ما يشاء. وعمر كان لا تنزل الدرة من يده، يضرب هذا وهذا، ولم يعتبوا على عمر، فعتبوا عليه في إيوائه الحكم بن أبي العاص والد مروان، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نفاه إلى الطائف. فقال علي إن النبي صلى الله عليه وسلم نفاه إلى الطائف ثم رده، وهذا عمه وقد قربه لأن عمه المراد. قال: وروي أن عثمان خاطب الناس بهذا كله في محضر من الصحابة، وجعل يستشهدون فيشهدون له، فلما تمهدت الأعذار وانزاحت العلل ولم يبق عليهم شبهة، أشار جماعة من الصحابة على عثمان بتأديبهم، فصفح عنهم وتركهم لله، فرجعوا خائبين من حيث أتوا، ولم ينالوا شيئا مما أملوا وراموا. ورجع علي إلى عثمان فأخبره برجوعهم وسماعهم منه، وأشار على عثمان أن يخطب الناس خطبة يعتذر إليهم فيها، مما وقع من الأثرة لبعض أقاربه، ويشهدهم أنه تائب ونازع، وأنه على سيرة الشيخين قبله الشيخين، ولا يحيد عنها كما كان الأمر في أول خلافته إلى هذه السنة سنة 35. فاستمع عثمان رضي الله عنه هذه النصيحة وقابلها بسمع وطاعة، وتقدم هذا وخطب الناس وقال: أيها الناس، إني أستغفر الله وأتوب إليه. وبكى وبكى المسلمون، وحصلت للناس رقة شديدة على إمامهم، وأشهد عثمان الناس على نفسه بذلك، وسبل بابه لمن أراد الدخول عليه، ونزل فصلى بالناس، فكان من أراد الدخول على أمير المؤمنين لحاجة أو مسألة أو سؤال لا يمنع من ذلك. ثم قال: ذكرنا قصة إن علي نصحه بشيء فأخلفه مروان، وقال: إنما فعلت هذا عندما قبل الخطة الذليل، إلى غير ذلك. فلما بلغ الناس خبر مروان أنه كان يؤثر على عثمان وأن علي قد غضب على مروان، رجعوا مرة أخرى، لكن هذه المرة تكاتب أهل مصر وأهل الكوفة وأهل البصرة وابن سبأ يحرك الجميع من وراء ستار، وزوروا كتبا على ألسنة الصحابة وأن هذا أكبر الجهاد اليوم على لسان علي وطلحة والزبير. فلما كان في شوال سنة 35 خرج أهل مصر في 4 رايات على 4 أمراء، المقلل يقول عددهم 600 والمكثر يقول 1000، عليهم عبد الرحمن البلوي وكنانة التجيبي وعروة الليثي وسودان بن حمران السكوني ومعه قتيرة السكوني، هذه 4 رايات، وعلى الجميع الغافقي بن حرب العكي، وخرجوا معهم ابن السوداء اليهودي الذي أفسد دين المسلمين ودنياهم، حسبنا الله ونعم الوكيل، وأظهروا للناس أنهم يريدون الحج، وخرج أهل الكوفة في 4 رايات، يقال زيد بن صوحان والأشتر النخعي وزياد الحارثي وعبد الله بن الأصم، وأهل البصرة في 4 رايات: حكيم العبدي وبشر القيسي وذريح العبدي وبن محرش الحنفي، كل 4 من ربيعة، وعلى الجميع حرقوص بن زهير السعدي التميمي، وأهل مصر مصرون على أن يبايعوا عليا، وأهل الكوفة مصرون على أن يبايعوا الزبير، وأهل البصرة مصرون على أن يبايعوا طلحة، ولا تشك كل فرقة أن أمرها سيتم. سبحان الله، شوف الثوار كيف، والله لو تم الأمر لهم لكان فوضى إلى يوم القيامة. وتواعدوا حتى توافوا حول المدينة، ونزلوا بذي خشب وطائفة بالأعوص وطائفة بذي المروة، وتقدم حديثهم. وجاءت طائفة من المصريين إلى علي وهو عند أحجار الزيت، وقد بعث أبناه ليدافعوا عن عثمان، وعليه حلة أفواف، معتم بشقيقة حمراء يمانية، متقلد السيف. فصاحب المصريين وطردهم وقال: علي، لقد علم الصالحون أن جيش ذي خشب وذي المروة والأعوص أنهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، فارجعوا لا صبحكم الله. فطردهم، وكذلك فعل طلحة بالبصريين، وفعل الزبير بالكوفيين، فرجعوا إلى بلدانهم، وساروا أياما راجعين مظهرين للناس أنهم عائدين، ثم نكسوا كما تقدم تفصيل ذلك. فما فجأ أهل المدينة إلا التكبير في نواحي المدينة، وإذا هم قد زحفوا على المدينة وأحاطوا بها، وزعموا أنهم وجدوا الكتاب المزور على عثمان رضي الله عنه، وأنكره عثمان رضي الله تعالى عنه. واستمر عثمان يصلي بالناس أيام الحصار وهم أحقر في عينه من التراب، وكان في يده العصا التي كان يعتمد عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته وأبو بكر وعمر، فقام إليه رجل من أولئك فسبه وأنزله من المنبر، وأخذ عصا النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها هذا الرجل على ركبته كما يزعمون وكسرها، فدخلت شظية منها في ركبته فأصابه الآكلة حتى خرجت الدود من ركبته، رمي بالآكلة لأن هذه عصا النبي صلى الله عليه وسلم. وحزن عثمان على العصا فأمر بها فشدوها فكانت مضببة، وصرعوه من المنبر فحملوه إلى بيته رضي الله تعالى عنه. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. ويزعمون أن رجلا لقي عثمان فقال: إن نريد أن نحملك على شارف ونجعل في عنقك غل ونلبسك عباءة فنطردك كل مطرد، فقال: حسبي الله ونعم الوكيل. وذكروا من هذا أشياء. ثم تفاقم الأمر لما وقع ما وقع يوم الجمعة، وشج أمير المؤمنين على المنبر، وسقط من المنبر صريعا مغشيا عليه، واحتمل إلى داره. تفاقم الأمر وطمع الأجلاف الأخلاط الثوار الفجرة من الناس، وألجأوه إلى داره وضيقوا عليه وأحاطوا محاصرين له، والله حسبنا ونعم الوكيل، ما كان أعظمها والله من مصيبة. وصلى أيضا بالناس علي، وصلى أبو أيوب، وصلى سهل بن حنيف، وكان يجمع بهم علي رضي الله عنه، وخاطب الناس في أثناء ذلك بأشياء، وكلها قد تقدمت. هنا حديث عن الأحنف بن قيس عند الإمام أحمد في المسند، قال: الأحنف: انطلقنا حجاجا تلك السنة فمررنا بالمدينة، فبينما نحن في منزلنا إذ جاءنا آت فقال: الناس في المسجد. فانطلقت أنا وصاحبي فإذا الناس مجتمعون على نفر في المسجد، فتخللتهم حتى قمت عليهم، فإذا علي والزبير وطلحة وسعد رضي الله عنهم، فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمشي، فقال: ها هنا علي؟ قال: نعم. ها هنا الزبير؟ قال: نعم. ها هنا طلحة؟ قال: نعم. ها هنا سعد؟ قال: نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع مربد بني فلان غفر الله له، فابتعته، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني ابتعت المربد. قال: اجعله في مسجدنا وأجره لك. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، وتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يبتاع بير رومة فابتعتها بكذا وكذا، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني قد اشتريتها. قال: اجعلها سقاية المسلمين ولك أجرها. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله الذي لا إله إلا هو، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم العسرة، ومنهم الذين قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أجد ما أحملكم عليه، فتولوا وعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجد ما ينفقون، فقال: من يجهز هؤلاء؟ غفر الله له، فجهزتهم حتى ما يفقدون خطاما ولا عقالا. قالوا: اللهم نعم. فقال عثمان: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. قال الأحنف ثم انصرف وعليه ملاءة صفراء رضي الله تعالى عنه، الله المستعان. وقال أسلم مولى عمر: شهدت عثمان يوم حصر في موضع الجنائز، ولو ألقي حجر لم يقع إلا على رأس رجل، فرأيت عثمان أشرف من الخوخة التي تلي مقام جبريل، فقال: أيها الناس، أفيكم طلحة؟ فأجابه طلحة، فقال: أنشدك الله يا طلحة، تذكر يوم كنت أنا وأنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في موضع كذا وكذا، ليس معه أحد من أصحابه غيري وغيرك؟ فقال: نعم. فقال: لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا طلحة، إنه ليس من نبي إلا ومعه من أصحابه رفيق من أمته معه في الجنة، وإن عثمان هذا ابن عفان رفيقي في الجنة. قال طلحة: اللهم نعم. ثم انصرف، الله المستعان. وقال أثمام بن حزن القشيري: شهدت الدار يوم أصيب عثمان فاطلع عليهم اطلاعة، فقال: ادعوا لي صاحبيكم. قال: أنشدكم الله، أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فضاق المسجد بأهله، فقال: من يشتري هذه البقعة من خالص ماله ويكون فيها كالمسلمين وله خير منها في الجنة؟ قال عثمان: فاشتريتها من خالص مالي فجعلتها للمسلمين، وهم الآن يمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. ثم قال: أنشدكم الله، أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها بئر يستعذب منه إلا رومة، فقال: من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلاء المسلمين وله خير منها في الجنة؟ فاشتريتها من خالص مالي، وهم الآن يمنعوني أن أشرب منها. قال: هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا: اللهم نعم. وقد أخرجه الترمذي والنسائي وغيره من أهل السنن. وكذلك قال الإمام أحمد في مسنده: دعا عثمان رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إني سائلكم، أحب أن تصدقوني، نشدتكم الله، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤثر قريشا على سائر الناس يتألفهم، على سائر الناس، ويؤثر بني هاشم على سائر قريش يتألفهم؟ فسكت القوم. فقال عثمان: لو أن مفاتيح الجنة بيدي لأعطيتها بني أمية حتى يدخل من عندي آخرهم، ولا ألام على ذلك. فبعث إلى طلحة والزبير وقال: سأحدثكم عن عمار رضي الله تعالى عنه: أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذا بيدي نتمشى في البطحة، حتى أتى على أبيه وأمه ياسر وسمية وعلى عمار وهم يعذبون، فقال أبو عمار: يا رسول الله، الدهر هكذا؟ قال: اصبر. ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر، وقد فعلت. خرجه الإمام أحمد وتفرد به رضي الله عنهم، ما كان أطهر قلوبهم. وقال نافع عن ابن عمر: إن عثمان أشرف على أصحابه وهو محصور، فقال: على ما تقتلونني؟ فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام، ولا قتلت أحدا فأقيد نفسي منه، ولا ارتددت منذ أسلمت، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبد الله ورسوله، فبما تستحلون دمي؟ أخرجه النسائي. وعن أبي أمامة بن سهل بن حنيف قال: كنت مع عثمان في الدار وهو محصور، وكنا ندخل مدخلا إذا دخلناه في بيته سمعنا كلام الذين على البلاط، فخرج عثمان يوما لحاجة ثم رجع إلينا منتقعا لونه وقال: إنهم يتوعدوني بالقتل آنفا. قلنا: يكفيكهم الله يا أمير المؤمنين. قال: وبما يقتلونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: والله ما زنيت لا في جاهلية ولا في إسلام، ولا تمنيت بدلا بديني منذ هداني الله له، ولا قتلت نفسا، فبما يقتلونني. أخرجه أهل السنن رضي الله عنه. ما أعظمها والله من مصيبة. وذكر من جرير أن عثمان استدعى الأشتر النخعي ووضعت لعثمان وسادة في كوة في داره، فأشرف على الناس فقال عثمان: ماذا تريدون؟ قال: إنهم يريدون منك أن تعزل نفسك عن الإمارة، وأن تقيد من نفسك من ضربت أو جلدت أو حبست في ذات الله، أو يقتلك. سبحان الله، كلها ظلم. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: وكان خشي إن سلم مروان بن الحكم إليهم أن يقتلوه فيكون سببا في قتل امرئ مسلم، ولم يفعل من الأمر ما يستحق بسببه القتل. وقال: أما القصاص فإني رجل ضعيف البدن كبير السن، وأما خلع الإمارة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاني أن لا أنزع قميصا قمصني الله إياه، وأن لا أترك أمة محمد يعدو بعضها على بعض. وقال: أي شيء إلي من الأمر؟ إن كنت كلما كرهتم أميرا عزلته، وكلما رضيتم أميرا وليته. وقال: والله لئن قتلتموني لن تتحابوا بعدي أبدا، ولن تصلوا جميعا أبدا، ولن تقاتلوا بعدي عدوا جميعا أبدا. قد صدق رضي الله عنه. الله المستعان، الله المستعان. وأخرج الإمام أحمد عن عائشة قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا لي بعض أصحابي. قلت: أبو بكر؟ قال: لا. قلت: عمر؟ قال: لا. قلت: ابن عمك علي؟ قال: لا. قلت: عثمان؟ قال: نعم. فدعونا له عثمان، هذا في مسند أحمد. فلما جاء قال لعائشة: تنحي عنا. فجعل يسار عثمان ولون عثمان يتغير. فلما كان يوم الدار وحصر قلنا: يا أمير المؤمنين ألا تقاتل؟ قال: لا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا وأنا صابر نفسي على ذلك العهد. أخرجه الإمام أحمد في المسند. وعن أبي ثور الفهمي قال: قدمت على عثمان فبين أنا عنده، هذا الأثر أيضا مما ينتخب أبو ثور الفهمي، قال: فبين أنا عنده فخرجت فإذا بوفد أهل مصر قد رجعوا، فدخلت على عثمان فأعلمته. قال: كيف رأيتهم؟ وهم كانوا فصلوا على المدينة ثم رجعوا. قال: رأيت في وجوههم الشر، وعليهم ابن عديس البلوي، فصعد ابن عديس منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الجمعة بهم، وافتات على عثمان وتنقص عثمان في خطبته. فدخلت على عثمان فأخبرته بما قام فيهم، فقال: كذب والله ابن عديس، ولولا أنه ذكر ما ذكر ما ذكرت لك شيء، إني اختبأت عند ربي عشرا، لولا هذا أنه يخطب بذمي على المنبر ما ذكرتها لأحد. عشرة أشياء اختبأتها عند ربي غير ما تقدم. قال: إني رابع أربعة في الإسلام، رابع أربعة في الإسلام، والثانية قد أنكحني رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته حتى توفيت عندي، والثالثة أنكحني ابنته الأخرى، والرابعة والله ما زنيت، والخامسة والله ما سرقت لا في جاهلية ولا في إسلام، والسادسة والله ما تعنيت أو ما تعتيت، يعني ليس من أهل العتو، أو ما تغنيت، والسابعة والله ما تمنيت منذ أسلمت دينا غير ديني، والثامنة والله ما مسست فرجي بيميني منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، والتاسعة والله لقد جمعت القرآن كله في صدري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعاشرة والله ما أتت علي جمعة إلا وأنا أعتق فيها رقبة منذ أسلمت، إلا أن أجدها إلا أن لا أجدها في تلك الجمعة فأجمعها في الجمعة الثانية فأعتق رقبتين، والله لولا أنهم ذموني على المنبر ما ذكرت ذلك، إني قد اختبأت عند ربي عز وجل. الله المستعان. روى موسى بن عقبة عن نافع أن ابن عمر لم يلبس سلاحه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا يوم الدار ويوم نجده الحروري. وعن ابن عمر أن عثمان أصبح يحدث الناس فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، فقال: يا عثمان أفطر عندنا. قال: فأصبح صائما وقتل من يومه. وعن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي عن رجل قال: دخل عليه كثير من الصلت فقال: يا أمير المؤمنين، اخرج فاجلس بالفناء فيرى وجهك، فإنك إن فعلت ارتدع. فضحك فقال: يا كثير، رأيت البارحة وكأني دخلت على نبي الله وعنده أبو بكر وعمر، فقال: ارجع فإنك ستفطر عندي غدا، إنك ستفطر عندي غدا. ثم قال عثمان: يا كثير، والله لن تغيب الشمس غدا إلا وأنا من أهل الآخرة. قال: فوضع سعد وأبو هريرة السلاح وأقبل حتى دخل على عثمان. وقال ابن كثير بن الصلت: أغفى عثمان في اليوم الذي قتل فيه، فاستيقظ فقال: لولا أن يقول الناس تمنى عثمان أمنية لحدثتكم. قلنا: أصلحك الله، حدثنا، فلسنا نقول ما يقول الناس. فقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غفوتي هذه، فقال: إنك ستشهد معنا الجمعة. وكان قد قتل يوم الجمعة قبل الصلاة. وفي رواية عن كثير بن الصلت قال: دخلت على عثمان وهو محصور، فقال: يا كثير، ما أراني إلا مقتولا يومي هذا. قلت: ينصرك الله على عدوك يا أمير المؤمنين. قال: ثم عاد علي فقلت: هل وقت لك في هذا اليوم شيء أو قيل لك شيء يعني بالوحي؟ قال: لا، ولكني سهرت في ليلة الماضية، فلما كان عند السحر أغفيت إغفاءه، فرأيت فيما يرى النائم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يا عثمان الحق بنا ولا تحبسنا، فإنا ننتظرك. وعن عبد الله بن سلام قال: أتيت عثمان لأسلم عليه وهو محصور، فدخلت عليه فقال: مرحبا بأخي، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الليلة في هذه الخوخة. فقال: يا عثمان حصروك؟ قلت: نعم. قال: عطشوك؟ قلت: نعم. فأدلى دلوا فيه ماء، قال: فشربت حتى رويت، حتى إني أجد برده بين ثديي وبين كتفي. وقال: إن شئت نصرت عليه، وإن شئت أفطرت عندنا. قلت: لا والله، أفطر عندك. وعن النعمان بن بشير عن نائلة بنت الفرافصة قالت: لما حصر عثمان ظل اليوم الذي كان قبل قتله بيوم صائما، فلما كان عند إفطاره سألهم ماء عذبا يفطر عليه فأبوا، وقالوا: دونك هذا الركي، وركي في الدار يلقى فيه النتن، قالوا: أفطر على هذا. قالت: فلم يفطر، فأتيت جاراتي لنا على سطوح متواصلة في السحر، أجاجير متواصلة، الإجار هو السطح الذي ليس له حاجز. قالت: فتسللت إلى جاراتي فسألتهن ماء عذبا فأعطوني كوزا من ماء، كأس صغير، فأتيته فقلت: هذا ماء عذب، أتيتك به. فنظر فإذا الفجر قد طلع، فقال: إني أصبحت صائما. قلت: ومن أين ولم أرى أحدا أتاك بطعام ولا شراب؟ قال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علي من هذا السقف ومعه دلو من ماء، فقال: اشرب يا عثمان. فشربت حتى رويت، ثم قال: ازدد. فشربت حتى نهلت، ثم قال: أما إن القوم سيبكرون عليك، فإن قاتلتهم ظفرت، وإن تركتهم أفطرت عندنا. قال: فدخلوا عليه من يومه فقتلوه. وعن أبي سعيد مولى عثمان أن عثمان أعتق 20 مملوكا وهو محصور، ودعا بسراويل فشدها، ولم يلبسها في جاهلية ولا إسلام، على طريقة العرب يكتفون بالأزر، وإنما لبس السراويل لئلا تبدو عورته إذا قتل، فإنه كان شديد الحياء وكانت تستحي منه الملائكة. وقال: إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وأبا بكر وعمر، وقالوا: اصبر فإنك ستفطر عندنا. ثم دعا بمصحف فنشره بين يديه، وأخذ يتلو كتاب الله واستسلم لقضاء الله وكف يده عن القتال واشتاق للأحبة محمدا وصحبه وأمر الناس وعزم عليهم وحرج عليهم ألا يقاتلوا دونه وألا يراق بسببه قطر الدم في أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ولولا عزيمته عليهم لنصروه، ولكن لم يرد أن يراق بسببه الدم. ولما قتل عثمان رضي الله عنه فتشوا خزائنه فوجدوا صندوقا مقفلا، فوجدوا فيها حقة فيها ورقة مكتوب هذه وصية عثمان، بسم الله الرحمن الرحيم، عثمان بن عفان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن الجنة حق والنار حق، وأن الله يبعث من في القبور ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد، عليها يحيى وعليها يموت وعليها يبعث إن شاء الله. وروى ابن عساكر أن عثمان لما دخلوا عليه قال: يبيت أهل الحصن والحصن مغلق، ويأتي الجبال في شماريخها العلا. وفي لفظ قال: أرى الموت لا يبقي عزيزا ولم يدع لعاد ملاذا في البلاد ومرتقى. اللهم استعان. أما كيفية قتله وهي والله مؤلمة، والله مؤلمة، الله المستعان. قالت خنساء مولاة أسامة بن زيد، وكانت دائما تكون مع نائلة بنت الفرافسة امرأة عثمان، قالت: كنت في الدار ودخل يروى محمد بن أبي بكر، فقال له عثمان: مهلا يا ابن أخي، والله لقد أخذت ما أخذ ما كان أبوك ليأخذ به. قال فتركه وانصرف مستحيا نادما. فاستقبله القوم على باب الصفة فردهم طويلا حتى غلبوه، فدخلوا وخرج محمد راجعا، فأتاه رجل بيده جريدة يقدمهم حتى قام على عثمان فضرب بها رأسه فشجه، فقطر دمه على المصحف حتى لطخه، ثم تغاووا عليه أي تعاونوا وتجمع، فأتاه رجل فضربه على الثدي بالسيف، فوثبت نائلة فصاحت وألقت نفسها عليه وقالت لضرتها: يا بنت شيبة، بنت شيبة بن ربيعة، يا بنت شيبة، أيقتل أمير المؤمنين؟ وأخذت السيف فقطع الرجل أصابعها وانتهبوا متاع الدار. ومر الرجل على عثمان ورأسه مع المصحف، فضرب رأسه برجله ونحاه عن المصحف، وقال: ما رأيتك اليوم وجه كافر أحسن ولا مضجع كافر أكرم. فلا والله، تقول الخنساء هذه الجارية، ما تركوا في الدار شيئا إلا انتهبوه حتى الأقداح. الله المستعان، الله المستعان. وفي لفظ دخل عليه رجل أزرق أشقر، أزرق العينين وأشقر الشعر والوجه، وهذا مذموم في الفراسة، كان اسمه سودان بن رومان المرادي أو أسود بن حمران، فضربه بحربه وبيده السيف صلتا، وقال: أفرجوا عنه. ثم جاء فضربه في صدره حتى أقعصه، ثم وضع ذباب السيف في بطنه واتكى عليه وتحامل حتى قتله، وقامت نائلة دونه فقطع السيف أصابعه. نذكر رواية نادرة كانت ذكرها ابن عساكر، قال: كان سهم بن خنبس أو خنيس الأزدي شهد الدار، فاستدعاه عمر بن عبد العزيز في خلافته بعد هذه الحادثة 65 سنة إلى دير سمعاء مكان إقامة عمر بن عبد العزيز، وقال: يا ابن خنبس أو يا ابن خنيس، حدثني عن مقتل عثمان، لا يزال الصالحون في قلوبهم غصة من هذا الأمر. فقال: إن وفد الأشقياء وهم وفد مصر قدموا على عثمان فأجازهم وأرضاهم، فانصرفوا راجعين، ثم كروا على المدينة فوافقوا عثمان قد خرج لصلاة الصبح أو صلاة الظهر. قال: فحصبوه بالحصى والنعال والخفاف، فرجع إلى الدار ومعه أبو هريرة والزبير وعبد الله بن الزبير وطلحة ومروان والمغيرة بن أخنس بن شريق في أناس، وأطاف وفد مصر بداره، فاستشار الناس، فقال عبد الله بن الزبير: يا أمير المؤمنين، إني أشير بإحدى ثلاث: إما أن تحرم بعمرة فتحرم عليهم دماؤنا، وإما أن نركب معك إلى معاوية بالشام، وإما أن نخرج فنضرب بالسيف إلى أن يحكم الله بيننا وبينهم، فإن على الحق وهم على الباطل. فقال عثمان: أما ما ذكرت من الإحرام بعمرة فتحرم دماؤنا، فإنهم يرون دماءنا حلالا الآن وحال الإحرام وبعد الإحرام، لا حول ولا قوة إلا بالله. وأما الذهاب إلى الشام فإني أستحي أن أخرج من المدينة، وأستحي أن أخرج من بيتهم خائفا، فيراني أهل الشام وتسمع الروم والأعداء من الكفار بذلك فيجترئوا على المسلمين. وأما القتال فإني أرجو أن ألقى الله وليس يهراق بسببي محجم الدم. قال هذا الأزدي بن خنيس: ثم صلينا معه صلاة الصبح ذات يوم، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: إني رأيت أبا بكر وعمر الليلة هتياني، فقال لي: صم يا عثمان فإنك تفطر عندنا، وإني أشهدكم أني قد أصبحت صائما، وإني أعزم على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يخرج من الدار سالما مسلوما منه. فقلنا: يا أمير المؤمنين، إن خرجنا لم نأمن منهم علينا، فأذن لنا أن نكون في بيت من الدار تكون لنا فيه جماعة ومنعة، يعني حتى لو خرجنا سيقتلونا. ثم أمر بباب الدار ففتح، ودعا بالمصحف فأكب عليه، وعندهم رأتاه بنت الفرافصة الكلبية وبنت شيبة بن ربيعة، فكان أول من دخل عليه فيما يقول هذا بن خنيس محمد بن أبي بكر، فأخذ بلحيته فقال: دعها يا ابن أخي، والله لقد كان أبوك ليتلطف لها بأدنى من هذا، فاستحيا فخرج. وأخذ عثمان ممتعطا من لحيته فأعطاه إحدى امرأته. ثم دخل رومان بن سودان أو سودان بن حمران، هكذا، رجل أزرق أشقر قصير مخدد، عداده من مراد، معه جرز من حديد، عمود من حديد. قال: فاستقبل عثمان فقال: على أي ملة أنت يا نعثل؟ فقال عثمان: لست بنعثل، ولكني عثمان بن عفان، وأنا على ملة إبراهيم حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين. قال: كذبت. قال: فضربه بالجرز بعمود الحديد على صدغه الأيسر فخر. قال: فأدخلته بنت الفرافصة بينها وبين ثيابها عثمان، وكانت امرأة جسيمة ضليعة، وألقت نفسها عليه، وألقت بنت شيبة نفسها على ما بقي من جسده. قال: ودخل رجل من أهل مصر بالسيف مصلة، إما كنانة تجيبي أو قتيرة، فقال: والله لأقطعن أنفه. فعالج المرأة عنه فغلبته، فكشف عنها درعها من خلفها حتى نظر إلى متنها، وقال: إنها لكبيرة العجيزة، أعوذ بالله. قال: فلما لم يصل إليه أدخل السيف بين قرطها ومنكبها، فقبضت على السيف فقطع أناملها، فقالت نائلة: يا رباح، غلام عثمان أسود، ادفع عني هذا الرجل. فقام إليه رباح فضربه فقتله. قال: وخرج أهل البيت يقاتلون عن أنفسهم، فقتل المغيرة بن أخنس بن شريق، وجرح مروان. قال: فلما أمسينا قلنا: إن تركتم صاحبكم حتى يصبح مثلوا به. قال: فاحتملناه إلى بقيع الغرقد في جوف الليل، وغشينا سواد من خلفنا فهبناهم، وكدنا أن نتفرق عنه، فنادى مناديهم: لا روع عليكم، أثبتوا، إنما جئنا لنشهده معكم. وكان أبو خنيس يقول: هم ملائكة الله. قال: فدفناه، ثم هربنا إلى الشام من ليلتنا، فلقينا الجيش بوادي القرى جاء لنصرة عثمان، عليهم حبيب بن مسلم. هذه روايته التي قالها. وفي رواية ابن جرير أنه لما قتلوه مالوا على ما في البيت فانتهبوه، فنادى مناديهم: أيحل لنا دمه ولا يحل لنا ماله؟ فانتهبوه. قال: والذي قتل الغلام، ثم قام قتيرة فقتل القاتل صاحبه، ثم قام أحد الغلمان فقتل الثاني، وهذه قد تقدمت. ثم تنادى القوم: أدركوا بيت المال، لا تسبقوا إليه. فسمعهم حفظة بيت المال، فقالوا: يا قوم، النجاء النجاء، إن هؤلاء القوم لم يصدقوا فيما قالوا، كانوا يزعمون أن قصدهم قيام الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآن ينتهبون بيت المال، كذبوا والله، إنما قصدهم الدنيا. قال: فانهزموا حفظة بيت المال، فأخذت هؤلاء الخوارج مال بيت المال، وكان فيه شيء كثير جدا. لما وقع هذا الأمر العظيم أسقط في أيدي الناس وأعظموه جدا، وندم بعض هؤلاء الثوار، كما قال الله عز وجل عن عبدة العجل لما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا. ولما بلغ الزبير مقتل عثمان وكان خارج المدينة قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، وترحم على عثمان، وقال عن الذين قتلوه: ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون، فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. وبلغ علي قتله فترحم عليه رضي الله عنه، وقال عن الذين ندموا: كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك. ولما بلغ سعد بن أبي وقاص قتل عثمان ترحم عليه واستغفر له واسترجع، وقال في هؤلاء الذين ندموا من الثوار: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ثم رفع سعد بن أبي وقاص يديه وهو مجاب الدعوة فقال: اللهم أندمهم ثم خذهم. وقد أقسم بعض السلف أنه ما مات أحد من قتلة عثمان إلا مقتولا. وقالت امرأة منظور بن سيار: خرجنا إلى الحج وما علمنا بقتل عثمان، فلما كنا بالعرج راجعين سمعنا رجلا يغني تحت الليل: ألا إن خير الناس بعد ثلاثة قتيل التجيبي الذي جاء من مصر. ولما رجعوا وجدوا عثمان قد قتل، والله المستعان. وبلغ أمهات المؤمنين في أثناء الطريق أن عثمان قد قتل، فرجعنا إلى مكة وأقمنا بها 4 أشهر، وسيأتي هذا إن شاء الله. قتل رضي الله عنه يوم الجمعة ضحوة الجمعة ل18 ليلة خلت من ذي الحجة، وكان عمره 82، ودفن بحش كوكب. يقولون بنوا عليه بني أمية بعد ذلك قبة. قال الإمام مالك: بلغني أن عثمان كان يمر بمكان قبره من حش كوكب فيقول: سيدفن ها هنا رجل صالح. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان، لا إله إلا الله. قال محمد بن سيرين: كنت أطوف بالكعبة وإذا رجل يقول: اللهم اغفر لي، وما أظنك تغفر لي. فقلت: يا عبد الله، ما سمعت أحدا يقول هذا. قال: كنت أعطيت الله عهدا إن قدرت أن ألطم وجه عثمان، فلما قتل ووضع على سريره في البيت دخلت فوجدت خلوة، فرفعت الثوب عن وجهه فلطمته وسجيته وقد يبست يميني. قال ابن سيرين: فرأيتها يابسة كأنها عود. الله المستعان. ونزى عمير بن ضابئ على سريره فكسر ضلعا من أضلاعه وهو ميت، وقال: أحبست ضابئا والده. تقدم هذا حتى مات في السجن في حد من حدود الله، وقد سلط الله الحجاج على عمير هذا فقتله. الله المستعان. رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان. قال حذيفة: اللهم إن كان قتل عثمان خيرا فليس لي فيه نصيب، وإن كان قتله شرا فأنا منه بريء. والله لئن كان قتله خيرا لتحلبن لبنا، ولئن كان قتله شرا لتمتصن به دما. وقال حذيفة: أول الفتن قتل عثمان، وآخر الفتن الدجال، والذي نفسي بيده لا يموت رجل وفي قلبه مثقال حبة من محبة قتل عثمان إلا تبع الدجال. اللهم استعان. وقالوا حذيفة كان في مرض الذي مات فيه، فدخل رجل من إخوانه وحذيفة في غفوة وهو يناجي امرأة حذيفة، ففتح عينيه فقال: خير، إن شيئا تسرانه دوني ما هو بخير. فقال الرجل: قتل الرجل، يعني عثمان. فاسترجع حذيفة ثم قال: اللهم إني كنت عن هذا الأمر بمعزل، فإن كان خيرا فهو لمن حضره وأنا منه بريء، وإن كان شرا فهو لمن حضره وأنا منه بريء. اليوم نفرت القلوب، تنافرت بأنفارها، الحمد لله الذي سبق بي الفتن قادتها وعلوجها. الحظي من تردى بعيره فشبع شحما وقل عمله، يعني تزلهم. الله المستعان. قال ابن عباس: لو لم يطلب الناس بدم عثمان لرموا بالحجارة من السماء. الله المستعان. ولما قتل عثمان قال أبو جعفر الأنصاري: جئت عليا وهو جالس في المسجد فقلت: قتل عثمان. قال: تبا لهم آخر الدهر. وقال علي: اللهم أني أبرأ إليك ما فعل. اللهم استعان. وقال: اللهم لم أرضى ولم أمالي. ودخل علي على عثمان فوقع عليه وجعل يبكي حتى ظنوا أنه سيلحق به من شدة بكائه. وقال علي: اللهم ما قتلت ولا أمرت ولا رضيت ولكني غلبت. وقال علي: إن شاء الناس حلفت لهم عند مقام إبراهيم، والله ما قتلت ولا أمرت ولا رضيت، ولقد نهيتهم فعصوني. وقال قيس بن عباد: سمعت عليا يوم الجمل يقول: اللهم أبرأ إليك من دم عثمان، والله لقد طاش عقلي يوم قتل عثمان وأنكرت نفسي، وجاؤوني للبيعة فقلت: والله إني لأستحي من الله أن أبايع قوما قتلوا رجلا. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تستحي منه الملائكة، وإني أستحي من الله أن أبايع عثمان قتيل على الأرض لم يدفن. فانصرفوا، فلما دفن رجعوا إلي وألحوا عليه في طلب البيعة، فقلت: اللهم إني مشفق مما أقدم عليه. ثم جاءت عزمة فبايعته، فلما قالوا: يا أمير المؤمنين، كأنما صدع قلبي. قال وانسكبت عبرة. اللهم استعان، اللهم استعان. وقال علي: مثلي ومثل عثمان كمثل القائل: أكلت يوم أكل الثور الأبيض. القصة المشهورة وذكرها. وقال سعيد بن المسيب: كانت المرأة تجيء في زمان عثمان إلى بيت المال فتحمل وقرها ثم تقول: اللهم بدل، اللهم غير. فقال حسان: قلت مبدل فقد بدلكم، سنة حرة وحربا كاللهب، ما نقمتم من ثياب خلفة وعبيد وإماء وذهب. بطر النعمة. وقال رجل ممن كان مال مع هؤلاء، فلما رأى قتل عثمان كبر عليه وقال أعاهد الله ألا أضحك حتى ألقاه. وقال سعيد بن زيد أحد العشرة: لو ارفض أحد مما صنعتم بعثمان لكان حقيقة. رواه البخاري في صحيح. لو انهار أحد. وقال عبد الله بن سلام قال له رجل قتل عثمان فلم ينتطح فيه عنزان، يعني لم يطلب أحد بثأره، قال إن البقر والمعز لا تنتطح في قتل الخليفة ولكن ستنتطح فيه الرجال بالسلاح، والله ليقتلن بعثمان أقوام في أصلاب آبائهم لم يولدوا بعد. وقال ابن سلام: يحكم عثمان يوم القيامة في القاتل والخاذل. وقال أبو بكر: لئن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أشرك في دم عثمان. الله المستعان. وقال الحسن بن علي: ما كنت لأقاتل بعد رؤيا رأيتها، رأيت العرش ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم متعلقا بالعرش، ورأيت أبا بكر واضعا يده على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر واضعا يده على منكب أبي بكر، وعثمان واضعا يده على منكب عمر، ورأيت دما دونهم، فقلت: ما هذا؟ قالوا: هذا دم عثمان يطلب الله به. وفي رواية أن عثمان جاء وقال: يا ربي سل عبادك فيما قتلوني، فانبعث من السماء ميزابان من دم في الأرض، فقيل لعلي: ألا ترى ما يحدث به الحسن ابنك؟ قال: يحدث بما رأى. وقال اللهم استعان. قال محمد بن سيرين: قالت عائشة: مصتموا عثمان موصل إناء، يعني طهرتموه، تاب واستغفر ونزع وهو لم يفعل شيئا، ثم قتلتموه، مصتموه موصل إناء يعني غسلتموه. وقالت عائشة: غضبت لكم من السوط ولم أغضب لعثمان من السيف، استعتبتموه حتى تركتموه كالقلب المصفى، يعني كالسوار من الفضة المصفى، فلما تصفى قتلتموه. وقالت عائشة: تركتموه كالثوب النقي من الدنس ثم قتلتموه. وفي رواية: ثم قربتموه فذبحتموه كما يذبح الكبش. الله المستعان، الله المستعان. وقال أبو موسى للوفد الذين قدموا من قتله أبي مسلم الخراساني لما رجع القتلة، قال: مررتم ببلاد ثمود؟ قالوا: نعم. قال: أشهد أنكم مثلهم، لخليفة الله أكرم على الله من ناقته. وقال الحسن البصري: لو كان قتل عثمان هدى لاحتلبت به الأمة لبنا، ولكنه كان ضلالا فاحتلبت به الأمة دما. يقول الشعبي: ما سمعت من مراثي عثمان أحسن من قول كعب بن مالك: فكف يديه ثم أغلق بابه وأيقن أن الله ليس بغافل، وقال لأهل الدار: لا تقتلوهم، عفى الله عن كل امرئ لم يقاتل، فكيف رأيت الله صب عليهم العداوة والبغضاء بعد التواصل، وكيف رأيت الخير أدبر بعده عن الناس إدبار النعام الجوافل. الله المستعان. وقال حسان: من سره الموت صرفا لا مزاج له، فليأتي مأسدة في دار عثمان، ضحوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليل تسبيحا وقرآنا، صبرا فدا لكم أمي وما ولدت، قد ينفع الصبر في المكروه أحيانا، لتسمعن وشيكا في ديارهم الله أكبر بأثارات عثمان. الله المستعان. وقال آخر: عشية يدخلون بغير إذن على متوكل، هذا الراعي النميري، عشية يدخلون بغير إذن على متوكل أوفى وطاب، خليل محمد ووزير صدق ورابع خير من وطئ التراب. رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان، رضي الله عن عثمان، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.